الأعمال الصالحات التي تقدمها بين يديك لآخرتك هي التي تنفعك بين يدي ربك يوم القيامة. والإنسان مهما جمع ومهما فعل وعمل فإنه لا شك ولا ريب محاسب على كل أعماله صغيرها وكبيرها، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذا عام يوشك على نهايته، نختمه بطاعة لله جل وعلا، ونستقبله بشهر من أعظم أشهر الله تبارك وتعالى، وفي هذا كذلك تذكير لأهل الإيمان أن العبرة في أعمالهم إنما هي بالخواتيم. مهما قصر الإنسان فإنه إذا سعى واجتهد وختم له بصالح عمل كان عند الله جل وعلا من الفائزين. وهذا استدراك يستدركه المؤمن على نفسه فيما ضيع في جنب ربه تبارك وتعالى، يستغفر ربه تبارك وتعالى ويتوب إليه. إذا أحس بتقصير وغفلة ومعصية لله جل وعلا حتى يكون حاله على خير، وسعادة المرء دائرة بين أمور ثلاث: دائرة بين نعمة أدى لله جل وعلا شكرها، ومصيبة قابلها بالصبر الواجب عليه، ومعصية تبعها بالاستغفار والتوبة إلى الله جل وعلا. فإن جمع هذه الثلاث جمع خيره وكماله في هذه الحياة. إخوة الإيمان، ينقضي هذا العام بهذا الشهر المبارك العظيم، شهر الحج الذي جعل الله جل وعلا فيه أياما مباركات، فيه العشر الأول منه، ما من أيام العمل الصالح فيها خير عند الله جل وعلا من هذه الأيام. ثم نستقبل العام الجديد بشهر الله المحرم الذي قال في فضله نبينا عليه الصلاة والسلام: ما من شهر الصيام فيه بعد رمضان أفضل من هذا الشهر الذي تسمونه المحرم. فضيلة أو وقت بين فضيلتين، خاتمة وبداية، وهذا إشعار للمؤمنين أن يكون هذا حالهم وعلى هذا المنهاج سيرهم إلى ربهم تبارك وتعالى. أين الذين يقفون مع أنفسهم ساعة يتدبرون فيما مضى من أوقاتهم، ويتفكرون فيما يستقبلون من أيامهم بل من ساعاتهم؟ وكما قال سلف هذه الأمة: ما الدنيا إلا ساعة بين ساعتين، ما الدنيا إلا ساعة بين ساعتين، ساعة ماضية وساعة آتية. أما الماضية والآتية فإن كان فيها فإن كانت فيها متعة وآلام فقد ذهبت، أما التي تهمك فهي الساعة التي أنت فيها، الساعة التي تعيشها. كيف تعيشها؟ أتعيشها بطاعة الله جل وعلا وبتقديم مرضاته على مرضات غيره من الخلق؟ أتعيشها عابدا لربك تبارك وتعالى، متذكرا يوم لقائه جل في علاه، أم أنك تعيشها لهذه الدنيا الفانية ولحطامها، غافلا عن الآخرة وما ينتظرك فيها؟ وهذا نبينا عليه الصلاة والسلام يخبرنا عن هذه الحقيقة خبرا عظيما، يزهدنا في هذه الفانية ويرغبنا في الباقية في الآخرة. فعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما طلعت شمس قط إلا بعث بجنبتيها ملكان يناديان يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين، الجن والإنس، يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين: يا أيها الناس، هذا نداء الملكين، يا أيها الناس هلموا إلى ربكم، فإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، أو خير مما كثر وألهى. ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا والله جل وعلا قيض ملكين من ملائكته ينادون أهل الأرض بهذا النداء، يرغبون في الآخرة، يرغبون في الباقية، يحثون الناس على ما ينفعهم فيها، على الصالحات من الأعمال التي تنفع أصحابها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا النداء الذي يدوي في هذه الأرض يوميا يسمعه الخلق جميعا إلا الثقلين، يشعرنا بمدى أهمية هذا الأمر، ألا وهو الإقبال على الله جل وعلا، الإقبال على الله تبارك وتعالى الذي لا يكون إلا بما يريده جل في علاه ويحبه، الإقبال عليه بقلوبنا، وهذا أوله وأعظمه. والإقبال عليه تبارك وتعالى بجوارحنا، بأعمالنا، بما نفعله في هذه الحياة، ينبغي أن يكون كله لله جل في علاه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذه حقيقة الإقبال على الله جل وعلا. إذا عاملت الناس عاملتهم بما يرضي ربك، وكنت في معاملتك وكنت في هذا في معاملتك كما أنت في عبادتك لربك جل وعلا، فكما أن الله جل وعلا لا يقبل عبادة إلا إذا أخلص العبد فيها نيته لله وكانت على شريعته جل في علاه، ليست من اختراع البشر ولا من إحداثهم، فكذلك في معاملاتك أن تكون في معاملتك متحاكما لشرع ربك جل وعلا، تؤدي لأهل الحقوق حقوقهم جميعا كما أمرك ربك تبارك وتعالى، كما أمرك الله جل وعلا. إذا بعت بعت بشرع الله، وإذا تحاكمت تحاكمت إلى شرع الله، وإذا عاملت عاملت بشرع الله جل وعلا، حتى تكون حياتك ويكون مماتك لله رب العالمين كما أمرك الله جل وعلا بذلك. إن سلف هذه الأمة الكرام وقفوا على هذه الحقائق وقنعوا بما آتاهم الله جل وعلا من هذه الدنيا، وزهدوا فيها حقيقة الزهد، ورغبوا فيما عند الله جل وعلا. على هذا كان سيد الأولين والآخرين، ما كان له رجاء في هذه الدنيا إلا أن يؤتيه الله جل وعلا منها الكفاف العفاف. وكذلك كان حال أصحابه الذين رباهم على عينه، وكذلك كان سلف الأمة من بعدهم. كتب سليمان بن عبد الملك إلى أبي حازم رحمة الله جل وعلا عليه: ارفع إلي حاجتك. يرسل الإمام الخليفة السلطان إلى واحد من رعيته، إلا أنه ليس كسائر الرعية، عالم من علماء هذه الأمة، إمام من أئمتها، زاهد من زهادها. ارفع إلي حاجتك. قال عليه رحمة الله: هيهات، رفعت حاجتي إلى من لا يخزن الحوائج، فما أعطاني قنعت، وما أمسك عني رضيت. رفعت حاجتي إلى غيرك، رفعت حاجتي إلى ملك الملوك جل في علاه، الذي ما أعطاني من خير فأنا قانع به، وما أمسك عني فإني راض به كذلك. ولهذا نظر سلف هذه الأمة في فضائل الأعمال، في فضائل الأعمال التي ترغبهم في الآخرة، فما وجدوا أفضل من الزهادة في الدنيا. قال أبو واقد الليثي عليه رحمة الله: تابعنا الأعمال نقول أيها أفضل، فلم نجد شيئا أبلغ في طلب الآخرة بزهادة في الدنيا، بزهادة في الدنيا. فالإقبال على الآخرة هو الأصل الذي من أجله خلقنا، وهو الأمر الذي من أجله عمرنا الله جل وعلا في هذه الأرض. الرغبة في الآخرة هي النجاة، هي السعادة في الدنيا، وهي الفوز يوم القيامة. الرغبة في الآخرة تحقق لك الخير كله، تحقق لك الخير كله، تدفعك إلى حسن عبادة ربك، تدفعك إلى حسن عبادة ربك وإلى حسن معاملة خلقه، لأن الجشع والحرص على الدنيا والنهم منها والتنافس فيها هو سبب الشر والبلايا كلها. وما ترونه هنا وهناك من هذه الفتن التي أتت على الأخضر واليابس إلا سببها رغبة الناس عن الآخرة، وإقبالهم بل وحرصهم بل وتكالبهم على الدنيا وعلى حطامها. نسأل الله جل وعلا أن ينجينا من شرها. واعلموا إخوة الإيمان أن من أدلة الحرص على الآخرة والرغبة فيها الحرص على كل عمل من الأعمال الصالحات، الحرص على عمل الخير، وأن يكون لك في كل عمل من أعمال الخير سهم، ولا تقلل من شأن الأعمال إذا علمت دليلها من كتاب ربك أو من سنة نبيك عليه الصلاة والسلام. ولا يكن حالك كحال أولئك الأشقياء الذين غبنوا في هذه الحياة وجعلوا أنفسهم موازين للأعمال، يقدمون ويؤخرون ما تشتهيه أنفسهم وما تقدمه أهواؤهم. يقول سفيان الثوري عليه رحمة الله في هذا الباب: ما بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديث قط إلا عملت به ولو مرة واحدة. ما بلغني حديث قط عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما هو من أحاديث الأعمال قال إلا عملت به ولو مرة واحدة. والأحاديث متضمنة لما هو واجب ولما هو مندوب، فكانوا رحمة الله جل وعلا عليهم من شدة حرصهم على الخير ومن شدة رغبتهم فيما عند الله جل وعلا لا يزهدون في أي عمل من الأعمال. وقد علموا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما ترك خيرا يقربنا إلى ربنا جل وعلا وفيه سعادتنا في الدنيا وفوزنا يوم القيامة إلا ودلنا عليه ورغبنا فيه عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان من هذا القبيل العمل بكل ما سمع العبد من سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأله جل وعلا أن يجعلنا ممن يتعظ بمن سبقه وممن يستقبل أيامه بما يرضي ربه جل وعلا بالعزيمة الصادقة على أنه يبدأ عاما جديدا مع ربه تبارك وتعالى، يسعى في تبييضه بصالح الأعمال مجتهدا في ذلك. والله جل وعلا ما كلفنا من الأعمال إلا بما نطيق. الأعمال التي كلفنا الله جل وعلا بها لا تخرج عن طاقتنا ولا عن قدرتنا، إذ لا تكليف إلا بمقدور. نسأله جل في علاه أن يتقبل منا صالح أعمالنا